بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الوفاء كلمة جميلة. الوفاء تعبر عن قيمة الإنسان الذي يلتزم هذا الخلق، أن يكون الإنسان وفيا. الوفي حينما يلتزم بوعد أو يقطع على نفسه عهدا فإنه يؤديه. يقول الله عز وجل: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. والنبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا من الإخلال بالوعد، ويبين صلى الله عليه وسلم أن هذا من صفات المنافقين، ويذكر صلى الله عليه وسلم أن المنافق إذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وإذا خاصم فجر. الوفاء إخواني وأخواتي هو التزام بما ألزم الإنسان به نفسه. قد يلزم الإنسان نفسه بوعد هو في الأصل لم يكن لازما عليه، لكنه يحرص على الوفاء بهذا الوعد. قد يعطي التزاما، يعطي التزاما لزوجته، لأولاده، تعطي المرأة التزاما لزوجها، يعطي التزاما لقريب، يعطي التزاما لبعيد، فهو يشعر أن هذا الالتزام يقتضي منه أن يفي به وأن يعطيه. ربما يكون الوفاء أحيانا خلقا نبيلا فاضلا تبرعا من الإنسان، كإنسان يعني أبدى رغبته في أن يعمل عملا، لم يعطي التزاما جادا، لم يلزم نفسه بذلك، قال سأفعل سأحاول، وحينئذ الكرام يحرصون على الوفاء. لكن الوفاء قد يكون ملزما حينما يلتزم الإنسان بعقد، يلتزم الإنسان بعقد مع طرف آخر، فإن هذا العقد يقتضي أن يوفي الإنسان بما التزم به. وأعظم العقد وأوفى ألزم عقد أن يفي به الناس هو عقد النكاح، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أكد على هذا المعنى وقال: إن حق العقود أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج. هذا العقد الذي يستحل منه الرجل، يستحل به الرجل من المرأة ما لا يستحله بدونه، وتستحل المرأة فيه من الرجل ما لا تستحله بدونه، هذا العقد حق العقود بالوفاء أو للعقود بالوفاء. وللأسف فهو من أكثر ما يختل الوفاء به. لماذا؟ لأن الالتزام التزام خلقي، التزام يعود إلى ضمير الإنسان، يعود إلى تقديره للمسؤولية. كثيرا ما يعني يتفاوض الزوجان أو ولي الأولياء قبل النكاح، يشترطون شروطا يرون أنها من مصلحتهم، وهذا الأمر مما أباحته الشريعة وأكدت عليه. يعطي الرجل التزامات عالية، يعد بكل شيء، لكن حينما يتم الزواج وتبدأ الحياة يشعر أن هناك ما يقوده إلى التنصل، فيتنصل من والده، ثم يضع المرأة بين خيارين، بين خيار البقاء أو ترك الزواج. وهذا ليس منطقا صحيحا، هذا يمكن أن يمارسه في معاملة تجارية، في عقد، أما في عقد النكاح لا. تزوج هذه المرأة بكرا سيتركها وهي مطلقة، ربما يتركها وعندها أولاد وأطفال. هذه أسوأ صور الإخلال بالوفاء. إذا كنت تعلم أنك قد لا تفي بالوعد، لا تعطي وعدا، لا تلتزم بما لا تستطيع الوفاء به، الذي يقدر قيمة الوفاء لا يعد إلا بما يفي. الوفاء إخواني وأخواتي أيضا قد يتضمن خلقا فاضلا هو من نوافل محاسن الأخلاق، لكنه دليل على صدق صاحبه. الوفاء قد يقتضي أن أحسن، أن أرد الإحسان. أكرمني إنسان، أحسن إلي، دفع عني سوءا، فأرى أن علي حق اتجاهه وحق أدبي. هو الالتزام دليل على نبل صاحبه، فيجتهد في الوفاء. الوفاء هنا ليس لأجل أن التزمت، فإذا التزمت فهذا حق واجب، لكن الوفاء رد لهذا الإحسان. المسلم الذي يتمثل معالي الأخلاق ومحاسن الأخلاق يرد الحسنة بمثلها بل هي بما هي أحسن. ولهذا قال الله عز وجل وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، فأمر بأن نحيي بأحسن منها. وهكذا حينما يحسن إلينا إنسان فإنه جدير بنا أن نحيي إحسانه بما هو أحسن. هذا باب من أبواب الوفاء، رزقنا الله وإياكم الوفاء، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.